رسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو داود رحمه الله في سننه في كتاب السنة في كتاب الآداب قال: باب في إماطة الأذى عن الطريق وفيه الحديث. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا حماد بن سعيد حاء تحول إلى إسناد آخر من شيخ آخر قال: وحدثنا أحمد بن منيع عن عباد بن عباد وهو عباد بن عباد الرملي الأرسوق صدوق فيه بعض الوحي. وهذا لفظه هذا لفظ عباد وليس لفظ حماد بن زيد وهو أتم. يقول حديث عباد بن عباد الرملي أتم عن واصل وهو واصل ابن حيان الأحذر من الصفات عن يحيى بن عقيل أيضا البصري من الصفات عن يحيى بن يعمر وهو أيضا البصري من الصفات عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. يعني إذا أصبح الإنسان فعلى كل سلامة أي على كل مفصل من مفاصل الإنسان صدقة، تسليمه على من لقي صدقة. نعم، مع أن التسليم واجب كما أن الرد على التسليم واجب، وما يقال إن الرد على التسليم هو الواجب ليس هو الراجح بالنظر في النصوص. فالتسليم واجب إذا لقيت أخاك فسلم جاء بصيغة الأمر. فهنا تسليمه على من لقي صدقة من المسلمين طبعا المقصود منه، وما جاء في حديث آخر يلقي السلام على من تعرف وعلى من لا تعرف. وأمره بالمعروف صدقة، ونهيه عن المنكر صدقة، وإماطته الأذى عن الطريق صدقة. أي أذى يكون؟ أي أذى من الأحجار، من الأخشاب، من كذا. وبالفعل هذا المعنى أيضا مفقود عندنا، قد تكون هناك أذى شديد للسيارات وغيرها، وقد يكون يعني خشب. فمثل هذا لو تبرع أحد أن يخرج أن يبعد عن الطريق لكانت صدقة عظيمة. وبضعته أهله هكذا جاء فيه، وضعته أهله المقصود منه جماعه لأهله أيضا صدقة. نعم، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم شهوته فيكتب له، فقالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته فيوجر عليه. قال: أرأيت لو وضعه على الحرام لكان عليه وزرا؟ قال: نعم. وكذلك إذا أتى حلالا ويكون له أجر. فبضعته أهله هكذا جاء فيه، وفي رواية أخرى ونسخة أخرى: بضعة أهله صدقة. بضعته أهله كأن حيث اللغة هذا فيه يكون يعني حذف، يعني استعمال بضعته مع أهله. البضعة المقصود منه هل هو إلا بضعة من كما قال، يعني قال فلان ابني أمس ذكري، فقال هل هو إلا بضعة من؟ فبضعته أي أنه استعمال بضعته مع أهله صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي شهوته وتكون له صدقة؟ قال: عليك لو وضعها في غير حقها أكان يأثم؟ قال: ويجزئ من ذلك كله ركعتان من الضحى. في الحقيقة هذا حديث، وكل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم، لكن هذا يعني الآن الصدقة. وقالوا إن صدقة كما جاء، ليس قالوا كما جاء في النصوص، إن صدقة تطفئ غضب الرب. فالإنسان معرض للفتن، معرض للآهات، معرض للآفات والبلايا والمحن والإعن. فينبغي للإنسان على الأقل إذا لم يقدر هذه كلها فيكون ركعتان من الظهر بين الفجر وبين الظهر، إذا كان يقوم به فهذه كأنه صارت له صدقة وصارت حماية لمفاصله حماية لجسمه. هكذا فسر القاضي يعني قال القاضي يعني أن كل عظم من عظام ابن آدم يصبح سليما عن الآفات باقيا الحياة التي تتم بها منافعه وعليه صدقة شكرا لما صوره ووقاه عما يغيره. نعم. فإذا يكون في الحقيقة هذه الأشياء التي هذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنها أشياء خفيفة صغيرة لكنه وضع عليها برحمته أجرا كبيرا جدا. قالوا ولذلك من جملة ما بدا الله تبارك وتعالى قبل ما يذكر مالك يوم الدين قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إشارة إلى أن رحمته سبقت غضبه. من مظاهر رحمته أنه جعل على أعمال خفيفة جعل أجورا كبيرة ثقيلة عظيمة. نعم. ثم قال حدثنا وهب بن بقية وهو الواسط من الصفات قال أبو داود لم يذكر حماد الأمر والنهي يعني الأمر على أمره بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة. هذا الحديث روى أنواصل أحدث اثنان عباد بن عباد الرملي وحماد بن زيد بن درهم ويقول كلاهما يروي هذا الحديث إلا أن حمادا لم يذكر أمره بالمعروف صدقة ونهيه عن المنكر صدقة. ليس معنى هذا أن هذا الجزء ليس من الحديث. ما أبو داود أخذ قال هذا لفظه لفظ عباد وهو أتمه أي بذكر الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ولذلك اختار لفظه وهو صحيح أيضا. نعم. فما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. وهذا هو الواجب في الحقيقة أن يكون الإنسان ما جعل الله تعالى هذه الأمة خير أمة إلا أخرجت الناس تأمرهم بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا الشيء ينبغي أن يكون الإنسان أول ما يرتب على نفسه ثم على أهله ثم من يلي أمرهم. على الأقل كل واحد إذا أصلح نفسه وأهله فهؤلاء هم الذين يخرجون في السوق يخرجون في الشوارع ومجتمعنا يكون إن شاء الله صالحا. هذا هو طريق صحابة رسول الله لإصلاح القرن الذي كان خير القرون. قال حدثنا وهب بن بقية وهو الواسط من الثقات أنه قال حدثنا خالد وهو خالد بن عبد الله الطحان خالد بن عبد الله الطحان عن واصل وهو الذي مضى بنا واصل بن عيان على أحدب عن يحيى بن عقيل من الثقات عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر بهذا الحديث وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه. يعني كأنه يقول هنا أن هذا الحديث عن أبي ذر له طرق يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر وروى يحيى بن عقيل مرة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر فجعل بين يحيى بن عامر وابي ذر واسطه ابي الاسود الديلي وهو ثقه ايضا فهذا لا خلاف بين الاسنادين. فان يحيى بن عامر يكون سمع هذا الحديث عن طريق ابي الاسود الديلي عن ابي ذر ثم سمع بنفسه فجعل من الاسناد العالي حذف الواسطه بينه وبين ابي ذر. هذا كان يحصل كثيرا حتى في الصحابه كانوا يأخذون عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويكونون قد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة أحد يا رسول الله إن رسولك جاء وقال لنا كذا وكذا الله أمرك بهذا قال نعم. فهذا هو الإسناد العالي أو يستدلون على أن الحق بالإسناد العالي وكلما كان الإسناد قليلا في الإسناد خطأ أو إمكان الخطأ فيه قليل فاستحبوا. وكان سفيان بن عيينة في سياق موته فقيل له ماذا تشتهي؟ قال البيت الخالي والإسناد العالي، لأنهم رحمهم الله قالوا يعيشون دائما في السنة وحفظ الحديث. نعم. هذا الذي يسمى المزيد في متصل الأسانيد، لكن هنا يعني لا يوجد شرط المزيد في متصل الأسانيد، قالوا لابد أن يكون مصرحا به أن يحيى ابن يامر سمعت أبا ذر هكذا قالوا، إلا أن عامة المحدثين يدخلونه بالمزيد في متصل الأسانيد إذا أثبتوا أن كليهما ثابت. نعم. هنا قال وذكر بهذا الحديث وذكر النبي صلى الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسطه، يعني كانه يقول أنا بذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يجعله من قول أبي ذر موقوفا عليه. يقول ويحتمل أن لفظ النبي بالنسب أي وسط جعل النبي، وهنا قال نبي والصحيح النبي في وسطه، يعني أنه وصله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقفه على أبي ذر وحده. نعم. وهنا يقول أين اللفظ الذي ذكر الحديث المعروف، هو هذا الحديث نفسه جاء عند أحمد رحمه الله من واصل مولى أبي عيينة أن يحيى بن عقيل لابن يامر أنا بالأسود الديلي أنا أبي ذر، قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدزور بالوجور، يعني أهل الأموال بالوجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، يعني نحن لسنا نجد فضول الأموال نتصدق، فقد سبقونا. هذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين على المسابقة بالخير، ففي ذلك فليتنافس المتنافسون. فقال ويتصدقون بفضول أموالهم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، أي ما تتصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تحميدة صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهوته يكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه فيها رزق، وكذلك إذا وضعها في الحلال كان له فيها أجر. قال وتحليله وتكبيره صدقة، وأمره بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. فالحاصل على كل حال هذه كلها ينبغي للإنسان أيضا يعني بحقيقة لو شعرنا كما ضاع وقت المسلم إذا كان يشتغل وإذا كان يعمل، وأعمالا لا تشغل باله أو لا تشغل عنايته، وربما يمشي يده يخيط. كان بعض المحدثين خياطا، كان يخيط ويحدث، يعني ربما لا يأخذ التحديث يعني من العناية في العمل ويمشي. الآن هؤلاء الذين يعملون باليد لو كان يحفر مثلا شوف هناك سورة الحفر، فإذا كان يحفر سبحان الله والحمد لله الله أكبر استغفر الله، بالحقيقة يزين عمله. وأيضا كما جرب ومن حديث فاطمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك أفضل من الخادم، كل الخادم إذا أويتم إلى فراشكم فقد قولا سبحان الله 33 الحمد لله 33. فقال بعضهم أنه يذهب التعب، وهذا مجرب لدى العلماء، قالوا بالفعل يذهب التعب ويجدد النشاط. فهذه التذكيرات هذه التكبيرات والتحميدات وهو يشتغل يمشي وكذا فلا يضيع وقته بل يزيده في ميزانه يوم القيامة. ولذلك ينبغي للإنسان أن هذا اللسان نعمة كبيرة جدا، فلا يستعملها إلا في الخير، إن لم يستعملها في الخير فربما يستعمل في الشر. نعم. هناك أيضا بلفظ آخر جاء أن أبي ذر نفسه، هذا الحديث عن أبي ذر من طرق كثيرة عدت، يعني وجدنا هنا ثلاثة من التابعين رووا عنه، فصار في طبقته التابعين مشهورا. ما هو كذا، لو ذهبت بالكمبيوتر والحاسب العالي تبحث الآن ربما تجد أكثر من هذا أكثر من. ثم له شواهد أبو ذر أيضا قد أوفق على هذا الحديث من غيره من الصحابة أيضا. فلذلك يسهل الإنسان إلى يقين بدون أي شبهة إذا كان ولو طريق واحد لرجال ثقات معروفين عند العلماء يعطينا الخرج واليقين لأن هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هناك عدة طرق، لو جمعت أكثر الأحاديث أو تجد الأحاديث أكثر الأحاديث تجد له طرق كثيرة، وخاصة ما في الصحيحين يعني كأن الطرق 10-20 تجتمع، قد يكون في صحابي واحد وقد يكون له عدة صحابة، ومن كل الصحابي سمع 2-3-4-5-6-7 ويكون حتى في زمن التابعين يكون شبه المتواتر بعد. على كل حال فجاء هذا الحديث عن البختري وهو فيروز بن سعيد أو سعيد بن فيروز هو ثقة. أنا بذل قال قلت يا رسول الله ذهب الأغنياء بالأجر يصلون ويصومون ويحجون، قال وأنتم تصلون وتصومون وتحجون، قلت يتصدقون ولا نتصدق، قال وأنت فيك صدقة رفعك العمى للطريق. نعم العظم قد يوجر الإنسان قد يجرحه العظم للطريق، عظم الدواب وغيرها التي يرونه الناس بعد البهائم التي يأكلونها. وهدايتك الطريق صدقة. إذا كان واحد ضال الناس أيضا يعني في بعض الأحيان تجد سبحان الله توقف في الطريق تسأل أحد ما ينقل السيارة، لكنه لو كان عنده هذا الشعور فربما لأجل طلب الأجر يقف ماذا تريد وكذا إلى آخره، إن لم يقدر أن يعين أخاه أكثر من هذا فعلى الأقل أن يهديه على الطريق. هدايتك الطريق صدقة، وعونك الضعيفة بفضل قوتك صدقة، وبيانك عن الأرقم هو الذي لا يكاد يبين، قد يكون ثقل في لسانه أو يكون لا يفهم كلامه أو يكون عجميا وأنت تعرف ترجمته وتترجم له، كل هذا داخل فيه. بيانك عن الأرقم صدقة، ومباضعتك وضعته أهله، هنا جاء بهذا اللفظ ومباضعتك. مباضعة هي مفاعلة من باب فعل يفعل مفاعلة التي تريد الاشتراك والمشاركة، فمباضعتك امرأتك يعني جماعك ومجامعتك امرأتك صدقة، فذكر الحديث. وأما في الرواية السابقة رواية الضباط فكان ذكر الصدقات في ذكر الكلام على كل حال، والأحاديث معروفة أنه قد يقدم بعض الأشياء بعض الرواة ويؤخر. فكما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أسمع منك أشياء لكن لا أقدر أن آتي به بلفظه، قال إذا لم تحلوا حلالا فلم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا ولا بأس. فهذا المعنى هو المطلوب هنا إن شاء الله، بشرط أن يكون الإنسان على يقين بأن لم يفته المعنى فيروي، وإلا يدعو عليه أن يترك. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عيسى بن حماد، هذا مضى بنا له لقب خاص عيسى بن حماد التميمي لقبه زغبة. الزغبة قالوا هو الذي يكون في صدر الدابة في صدر الطيور، إذا كان البياض يسمى زغبة. نعم. نعم زغبة. قال أخبرنا الليل وهو ابن سعد المعروف الفهمي من الأئمة عن محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم البصري عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك على الطريق، إما كان في شجرة فقطعه فألقاه، يعني كان في الطريق وكان يؤذي الناس فقطعه فألقاه، وإما كان موضوعا فأماطه فشكر الله له بها فأدخله الجنة. نعم. وهذه إلى أمثال كثيرة في السنة لم يعمل خيرا قط هذا لا شك انه كان يكون مؤمنا. هل ما معنى الخير الظاهر؟ لا بد ان يكون يعمل اعمالا صالحه، والا لا يتصور ان يكون مسلما لا يصلي ولا يزكي ولا لا يحمل هذا على الامم. الظاهر لم يعمل خيرا قط مما يتعلق بالاجتماعيات وبنصره الناس ومناصرتهم، الله اعلم. فقد يكون وقد يكون بالفعل مذنبا ذما كثيرا، فجاء باحاديث. ولذلك تعرفون ان هناك لما قال بعض العلماء ان هناك ناسا قد يقولون انك لم يعملوا خيرا قط الا قد رضي الله من عمل منهم فادخلهم الجنه. ومن هنا لما قال الشيخ الالباني انه ياتي رجل لم يعمل خيرا قط فيغفر الله له بتوحيده، قالوا هذا مرجئ. الشيخ الالباني قالوا مرجئ يعني لا يرى العمل. قال كل هؤلاء الذين يندقون بمثل هذا بهذا الامام الجليل، اولا ننصحهم الا يتكلموا، انما هو قد يكون لا شك فيه رحمه الله وسعت كل شيء، ليس هو لا اذا لم يبلغ عمله عمل الكفر ان شاء الله فرحمته ان شاء الله تكون يوم القيامه. هو الرحيم رحيم بعباده المؤمنين. فهنا ايضا مثل هذا، كذلك تلك البغي التي كانت يعني تمر بالطريق فوجدت فشربت ماء ووجدت الكلب يلحس الثرى او يلحس الثرى من الارض، يعني الارض الرطبه كان يلحس من العطش، فاشفقت عليه فنزعت موقها فملأت الماء وسقت الكلب، فأعجب الله تبارك وتعالى هذا العمل فغفر لها. كذلك الرجل حتى خوف من الله تعالى الذي قال ذروني واحرقوني احرقوني وذروني، فهذه من الأعمال التي لجمعت تجد فيها رحمة الله واسعة كثيرة جدا. إن رحمتي وسعت كل شيء ورحمتي سبقت غضبي. في إطفاء النار بالليل، باب في إطفاء النار بالليل، يعني الأمر بإطفاء النار ما علم نبي خيرا لأمته إلا وجب عليه أن يعلمه، وما علم شرا إلا أن يحذر منه، فهذا شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أتم وجه. فهذه من الأمور التي أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الآداب التي ينبغي للإنسان أن يحفظ ويتذرع ويتسبب لحفظ نفسه من الشرور. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل الإمام، قال حدثنا سفيان شيخه هو ابن عيينة وليس الثوري، عن الزهري عن سالم هو سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رواية، وقال مرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من ألفاظ الحديث المرفوع، قال الصحابي رواية أو قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أو ينفيه، فيكون معناه أنه مرفوع يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تتركوا النار، لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، أي لا بد أن تطفئوا، نعم لا بد أن تطفئوا. وهذا أمر مهم جدا في الحقيقة، نعم. وقد يكون في الحقيقة ينبغي للإنسان أن يكون يعني على كاد أن يكون حريق في بيت ما، أن البنت هي تدرس ووضعت الماء على النار وراحت على أن أمها تأخذ الماء وكذا، ونسيت الأم أيضا فولع الحريق في هذا الذي يسحب الماء أسحب الدخان وكذا انحرق وكذا، فيحصل هذا كله. في الحقيقة ينبغي للإنسان أن يكون يعني يحتاج في هذه الأمور شيء كثير جدا. كذلك حتى هم أيضا الآن لما كان ينزل المطر هم يقولون أغلقوا أو أحكموا إغلاق الغازات وغيرها وغيرها، لأن في بعض الأحيان بالبرق قد يحصل الحريق بداخل البيت. فندعو الله تبارك وتعالى أن يعيدنا من النار في الدنيا والآخرة. لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، كما يأتي في إطفاء السر. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن هو سليمان بن عبد الرحمن بن حماد التمار هو ثقة. قال حدثنا عمرو هو عمرو بن عمرو بن طلحة القناد ابن عمرو بن طلحة بن حماد القناد أيضا كان ثقة إلا أنه رمي بالرفض. هكذا رمي بالرفض رافضي الذي يسب الصحابة ولا كرامة لا توجد منه رواية، لكن تجدون في تراجم الرواة رمي الألباني بالإرجاء. وهل هو مرجئ؟ لا ليس مرجئ. كذلك كان إذا كان ناس حساسية عندهم في مثل هذه الأمور فإذا سمعوا كلمة قالوا هذا خارجي وهذا كذا وهذا كذا. ولذلك الأئمة يحتاطون في وصف الرواة يقولون كان رافضيا خبيثا ولا كرامة هذا في هذه، لا كان رافضا، لكن رمي بالرفض وليس به، رمي بالتشيع وليس به، رمي بالقدر. ولا نتصور أن يكون الإنسان يعيش مع السنة ويبقى رافضيا أبدا، إنما يكون قد يكون الرمي. أما إذا كان رافضيا كما قال فهذا لا توجد منه، لا توجد منه الرواية، لأن الذي يسب أبا بكر وعمر وكذلك عائشة رضي الله عنها هؤلاء الروافض الآن كلهم مشركون في العقيدة في هذا الزمان، لا يوجد التشيع، يسبون عائشة رضي الله عنها ويتهمونها بما برأ الله من فوق سبعة أرضيات. فهل تقول انهم مسلمون ينكرون كتاب الله ولا يؤمنون به؟ فاما في الزمن القديم فقلما يكون الرفض بالرواة، واذا كان فيهم احد فما كانوا يأخذون روايتهم كما قال الذهبي ولا كرامة. فاما ابن طلحة ابن الفناد هذا رمي بالرفض وليس بالرافض. قال حدثنا اسباب هو اسباب ابن نفر الحمداني كان صدوقا لكنه كان يخطئ كثيرا عن سماك بن حرب، الا انه سماك بن حرب اسباط بن نصر وهو كان يخطئ كثيرا قد توبع وله شواهد كثيره، ولذلك الحديث صحيح لغيره ان شاء الله من طرق كثيره. حدثنا اسباط عن سماك بن حرب، سماك بن حرب عن عكرمه عن ابن عباس، سماك عن عكرمه عن ابن عباس ضرب المعروف، قال جاءت فاره فأخذت تجر الفتيلة، جاءت فأرة فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها فألقتها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم على الخمرة التي كان قاعدا عليه. الخمرة هي البساط الصغير سواء كان من القصير أو من خوص النخل أو كان من القطر غيره يسمى خمرة. والأصل في الخمرة هو القدر الذي يسجد عليه الإنسان، وبه فسروا في حديث عائشة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها ناوليني الخمرة من المسجد، قالت يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. فهنا الخمرة قالوا أنه على قدر ما لا يكون مثل السجادة الكبيرة، لأن هذه السنة يعمل بها هؤلاء الإخوان الجاوة يأتون بالسجادة شبرين في شبر كذا أو كذا على قدر ما يسجدون. هذه خمرة بالحقيقة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وكان لها حكمة، لأن أرض مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت محصورة في الحسوة، فإذا سجد الإنسان ربما يجد يعني غاية، ولذلك جاء يعني إذا مشيت على الحسوة ربما يترك غور، إذا سجدت عليه جاز لك أن تمسح، لا تمسح إلى يمسح أحدكم الحسى بالصلاة فإن كان ولا بد فمرة واحدة. فإذا كانت خمرة أي تريح من هذه التكلفات. فأخذت تجر الفتيلة فجاءت بها، نتصور أن هذا السراج الفتيلة كان على الطريق القديم الذي يصورون الآن، كان مثل زبدية واسعة الفم وفيه الزيت وفي طرفها يجعلون الفتيلة وعليها النار تشرب الزيت وتضيء. فربما جاءت جرت مثل هذه لو كان في زجاج أو في شيء فمن لا يكون. فهذا تصوير قديم للسورية التي كانت فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على القمرة التي كان قائدا عليها فأحرقت منها مثل موضع درهم. بمجرد ما وقع عليها لابد على قدر موضع درهم ولا بد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد استدرك الأمر ويكون طفى أو أطفى. فقال إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على هذا فتحرقكم. يعني يدل مثل هذه أي مثل الفارة على مثل هذا الأعمال. الشيطان كان عدوا لكم فاتخذوه عدوا. فربما يريد أن يؤذي المسلمين بالإحراق وغيره. وهذا في الحقيقة لا شك فيه. الحديث صحيح وجاءت هذه الرواية في صحيح البخاري لفظ الذي إذا نمتم فأطفئوا سرجكم فربما جرت الفويسقة. الحديث جاء فيه ربما جرت الفويسقة الفتيلة فأحرقت البيت. والفويسقة هي لأجل أنها خرجت قالوا أنها فاسقة. والفاسقة بمعنى كلما خرجت أو كلما خرجت عن حكم الدواب الأخرى. فهذه أمر بقتلها في الحل والحرم أيضا. نعم جاز قتلها لخبثهن وخروجهن عن حرمة القتل فسميت فاسقة. نعم وأيضا خمس فواسق أو خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. جاء أيضا في رواية أخرى في صحيح مسلم إن هذه النار إنما هي عدوة لكم فإذا نمتم فأطفئوها أنتم. أيضا في حديث جابر ذكر الشارع هنا حديث قال خمروا الآنية وفيه بين الفويسقة ربما جرت الفتيلة لما ذكرت فحرقت على البيت. أيضا بين الفويسقة في رواية مسلم تظلم على أهل البيت بيتهم. إلى أحاديث كثيرة في هذا الباب وفي الترغيب والترهيب ذكروا عدة أحاديث. نعم ثم بعد ذلك قال باب في قتل الحيات. الحية معروفة هي أنواع قد تكون يعني هي حية جنس لكنها قد تكون منها يكون منها ثوبان قد يكون منها قطران وقد يكون منها الصل يعني الذي يكون خفيف وطويل لكنه أسم ما يكون. نعم قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل وهو الطالقان من الثبات قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن ابن عجلان محمد عن أبيه عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سالمناهن منذ حاربناهن ومن ترك شيئا منهن في بطن فليس منا. فهنا الحديث في الحقيقه يقولي اذكر انه جاء في روايه اخرى ما ذكرنا انه راى النبي صلى الله عليه وسلم حيه فتبعها صلى الله عليه وسلم ويتبعها وقال ما صار منهن منذ حاربناهن ومن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا. ففي هذا حث على قتل الحيات. نعم لا تقل اني سلمت فتترك. ولذلك ابن حزم حينما يقول خمس يقتلن بالحل والحرم امرنا بقتلها وفي بعضها اقتلوهن بالحل والحرم. فقال واجب عليك لو كنت في صلاة ولو احتجت أن تكر وتفر ويمين وشمال تقتل ثم تأتي وتستمر في صلاتك. هكذا يقول. نعم هو صور هذه القصة الطبية. فالحاصل على كل حال بالفعل هو واجب من يقدر أن يقتله لا يجوز له أن يترك لأنه إن سلم فربما أخوه لا يسلم. كذلك الحية الأقرب أيضا كذلك كل مؤذن ينبغي أن يكون الإنسان يحاول قدره والذي يقدره ولا يتركهن رحمة بهن أو خوفا منهن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك شيئا منهن خيفة فليس منا. هذا التعبير يدل على أنه إذا كان قادرا على قتلها ثم ترك خوفا منها كبيرة. لأنه ليس منا من حلق وسلب كذلك من ليس منا أشياء كثيرة جاءت فيها. وقالوا إن من علامة أو علامة الكبيرة من الذنوب أنه يكون النبي صلى الله عليه وسلم تبرع منه، وليس هذا يدل على أنه خرج من الإسلام وصار كافرا، لا، لكن ليس منا هذا تبرع من النبي صلى الله عليه وسلم منه، فهذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر إذا خاف ولم يقتل. نعم. ولذلك ينبغي للمسلمين أن يتشجع على مثل هذا إن شاء الله، لكن لا شك في قد يكون لا يجد بعض الناس يخاف على نفسه، فهل قالوا أنه لا يلقي بيده إلى التحلقة، لكن إذا كان ماهرا فهذا العقيقة من إذا قرأت حياة الحيوان للدميري، هذا كتاب مفيد جدا سبحان الله، يذكر فيها أن كان علامة مفسر محدث. أنا في بعض الأحاديث ما وجدت تقريده أيام الأولى، الآن الحاسب الآلي يحضر لك على رغم أنفك وأنفها يعني الآن، لكن كنا نجد بعض الأحاديث ذكر في ذكر الحيوان، إذا وجدت أن هنا حيوانا ذكر فإذا رجعت تجد. هو ذكر أنه أن الحيات لا تقتل من أمامها، لأن أمامها تقدر أن، وإذا كانت هي في الحقيقة تتبعك في بعض الأحيان تتبع بعضها، فلا تمشي فلا تجري مستقيما، التفت يمينا شمالا، لا تقدر تلتفت هي بالسرعة، هي لا تقدر، لكنها مثل الهواء تجري أمامك، فإذا التفت على يسار وقتلته فأنت، ولا إن لم تقدر أن تقتل في رأسي فاضرب ضربة خفيفة على الظهر تنكسر هذه الفقار ضعيفة جدا، فإذا انكسرت فتلتوي يمين وشمال ولا تقدر تتحرك. فبذلك بالحقيقة سهل كأنه إذا كان نتصور، لكن كل واحد لا يتشجع وهو سهل جدا، لا بد أن يكون من إذا كان أمامه فيأتي من خلفه من بالسرعة ويضرب. الناس رأينا الكرة قدر هذا من العصا يقتلونه سبحان الله، وكان بعضهم رأينا في السفر ونحن في القرى، فكان يأخذ يتجري وتهرب العفا هذه السامة جدا، فكان يجري ويمسك في حينه يمسك من الظهر وينفذ هكذا فينكسر ايش اسمه هذا؟ فقرات ويتركها هكذا تلتوي، ثم بعد ذلك يدق. وأيضا من آدابه أن تقتل وتدفن رأسها في التراب، لأنهم يقولون عندها كاميرا قوية جدا أقوى من كاميرات السيارات التي على الساهر. إيه نعم، هي عندها تنتبع في عينها صورة القاتل، فإذا جاء صاحبها أو صاحبتها جاءت فتعرف وتبحث وتعرف، إذا وجدت كأنها تستميت في قتل هذا الإنسان. ولذلك من آدابها قالوا أنها كتبوا هذا من كتب الطب وغيره، أنك يعني تدق رأسها دقا حتى لا يبقى منها شيء، وإن ترك بعضا ما في الأجزاء. نعم. فالحاصل يعني إذا كان واحد لبق إن شاء الله ما يلدق منها بهذه الطريقة، لكنه لا يواجهها من أمام، ولا أن إذا كانت تبعته في بعض الأنتبه، وخاصة كما ذكروا من عددها أنها إذا كانت نحن بنفسنا رأينا يعني في بعض الأحيان إذا هي تسافدت الصفات يكون للطيور مو كذا، ماذا يكون للحيوانات؟ على كل حال إذا تسافدت وتجمعت فيما بينها فترتفع على الأقل متر هكذا وتلتصق التصاق هكذا، في هذه الحالة إذا رآها إنسان فقل ما يتركونها، الثنتين تجري وراها، إذا رأى الإنسان في عهد العرب إياه وإياها، يعني لابد أن يهرب ويختفي، لو كان أزعجها في هذه الحالة تجري الاثنين وراءه، فإذا جرت الاثنين وراءه فمن يعني عقله أن يكون يلف هكذا وهم لا يلفوا حتى يهربوا. على حاصل على كل حال، فنريد نشجعكم على هذه الأشياء، نريد نشجعكم لا تخافوها إن شاء الله. قال حدثنا عبد الحميد ابن بيان. نعم. هناك مسألة بالحديد الآن لكم خاصة المدينة، هي تأتي الروايات بالمدينة جنا أسلموا، فعمم القول العلماء قالوا أن بالمدينة جنا أسلموا، وقد يكونون في سورة أو يتشكلون بشكل الحيات، فحذروهم ثلاثا، حذروهم ثلاثا، قالوا ثلاثة أيام. اليوم الأول إذا قام ما هي لفظه؟ نقلوا في الشروح قالوا حذروهم ثلاثا، قولوا إن كنت جنا فخرج، إن كنت جنا فخرج، إن كنت جنا فخرج. فبعد ذلك إذا لم يكن معناه أنه حي لا بد أن تقتله. وقيل ثلاثة أيام، إذا قامت اليوم الأول أيضا في اليوم الثاني مثلا. كنا في المدينة لما جينا أول مدينة، الله أكبر، المدينة الصغيرة هذه والبيوت كلها جنب الحرم، نسكن في الجامعة في مساكن الجامعة، ولكن أيام رمضان كنا ننتقل كله يمكن غرفة واحدة ب30 ريال نسكن فيه ثلاثة أربعة، وكبير ومطبخ وحاجات. فكان الخشب الذي يكون عارض في السقف قديم، كان سبحان الله كل يوم نرى فيها الحية طويلة عريضة ونحرف ونسيح. فجاء يوم واحد صاحب المنزل لا تخافوا هذا نعيش معهم ويمشون معنا بالبيت، يجي الآن فوق عندنا هذا لا تعرضوه بسوء. فقلنا يا الله أنا ما نقدر نخاف ننام وكذا. فعلى كل حال بعد أيام بفضل الله تعالى غابت من هناك، لكنه قال لا تمسوها بسوء، هو أكد قال هذه تعيش معنا، هذه الظاهر هي التي تسمى سواكن أو هي من السواكن الذين يكون مع الناس. فإذا ظهر هذا فلا يقبل، لكنه إذا لم يكن فهناك قد ذكر العلماء حكايات وكذا، قد قتل إنسان حيوانا فهو قتل أيضا كما جاء في الحديث نفسه، كما جاء في الحديث نفسه. نعم. وقد يأتي ويتسلط الإنسان لماذا قتل ابننا وكذا. سمعت شخص ابنة صغيرة، أنا كنت رحت من هنا إلى هنا، لما رأت قيدة واحدة من البنات يمكن عمرها 5 أو 6 سنوات تتكلم لغة أردو فصيح جدا وهي من قرية، فلما قالوا لي تعال شوف من هو، فلما وصلت هناك من بعيد السلام عليكم مولانا صاحب. سبحان الله، كيف مولانا صاحب عرفت؟ قالت أنا أراك في المدينة. طيب إيش ودعك يا أخي من المدينة إلى الهند في أقصى الوثنيين وكذا؟ لكنه حصل هكذا سبحان الله. فأخيرا قال أن هذا أبوه ضرب ابني فأنا أنتقم منه. سألته فقال قبل المغرب بساعة كنت أحضر هناك حول البيت، كان أشجار وكذا، فجاء أنش فضربه لكن ما نجح وحرق. هذه واقعة سبحان الله إسلام. فلذلك في الحقيقة الظاهر لهم لا شك أن الله تعالى قد خولهم وأعطاهم التصرف مثل هذه، فإنسان لا يقل إلا أن يحذر، إلا أن يحذر. وبعد ذلك لكن في كل مكان الله أعلم، إلا في المدينة كما قالوا هذا من خصائص المدينة. يقول هنا أيضا يقول وفي حياة الحيوان ومنها ما كان في البيوت لا يقتل حتى ينذر 3 أيام لقوله، هذا في حياة الحيوان التميرية تنسبه هنا في الشرع ذكر هذا. قال ما كان منها في البيوت هي التي تسمى عوامر البيوت، سكان البيت من الجن. ما كان منها في البيوت لا يقتل حتى ينذر 3 أيام لقوله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جنا قد أسلموا فإذا رأيتم منها شيئا فآذنوه 3 أيام. حمل بعض العلماء ذلك على المدينة وحدها، والصحيح أنه عام في كل بلد لا يقتل حتى ينذر. واختلف العلماء في الإنذار هل هو 3 أيام أو 3 مرات، والأول عليه الجمهور. وكيفية ذلك أن يقول أنشدكن، من أين أخذوا هذا؟ ابحثوا. أنشدكن بالعهد الذي أخذه عليكن نوح وسليمان عليه السلام ألا تبدون، أي لا تظهرون ولا تؤذون، ولا تؤذون. هكذا قال. بهذا اللفظ. إن في المدينة جنا هذا في صحيح مسلم وغيره موجود هذا الحديث ويأتي، لكنه أنشد كنا بالعهد الذي أخذه عليكنا سليمان عليه السلام، هذا موجود في صحيح مسلم؟ لا بهذا اللفظ لا هو موجود. هذا أنت إذا كان عند أحد شوفه واتساقكم بارك الله فيه. على كل حال والمعنى مخافة، يقول ما هو العهد الذي كان أخذ نوح عليه السلام؟ أما سليمان عليه السلام فكان حكمه على هؤلاء كلهم على الشياطين والجن وغيرهم وغيرهم فحمكن. على كل حال قال ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير في حديث عبد الحميد بن بيان السكري من الثقات عن إسحاق بن يوسف، هو إسحاق بن يوسف بن مرداس المخزومي الأزرق. يأتي طيب وانظروا على أن شريك هو شريك بن عبد الله النخعي وكان ضعيفا قاضي الضعيف، عن أبي إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن أبو إسحاق السبيعي، القاسم بن عبد الرحمن هو القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من الثقات، عن أبي عبد الرحمن أنا ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن أي انتقامهن فليس مني. ثم بعد ذلك قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال حدثنا عبد الله بن نمير أن ثقات قال حدثنا موسى بن مسلم، وهو موسى بن مسلم الكوفي أبو عيسى الطحان من الثقات قال سمعت إكرمة إكرمة مولى ابن عباس يرفع الحديث فيما قرى إلى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الحيات مخافة طلبهن، لأن هذه الحقيقة قد تطلب إذا كان يعني أنت تبعتها واختفت ثم تطلبك في وقت من الأوقات هذه تكون يعني تكون حقودة جدا هنا، وإذا أصيبت بشيء فربما تطلب. نعم فيقول من ترك مخافة طلبهن فليس منا ما سالمناهن منذ حاربناهن، الظاهر أمرنا بحربها وقتلها ولا ينبغي لنا أن نسالمها، هذا ما نعرف. نعم يقول هنا ثم قال حدثنا أحمد بن منيع أنه قال حدثنا معاوية ابن معاوية مروان ابن معاوية هو الفزاري مروان ابن معاوية الفزاري الطاطري من الثقات، عن موسى الطحان من الثقات قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بالطاب آخره هو يقال عبد الله بن ثابت هو الصحيح، هكذا قال ابن حجر قال الصحيح هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن ثابت وليس ابن ثابت. نعم الجمحي. نعم قال عن العباس بن عبد المطلب أنه قال رسول الله قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نريد أن نكنس زمزم أي ننظف زمزم، وكان العباس رضي الله عنه السقاية في وفي أهله. نعم لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص له عن المبيت في منى أن يغيب ليملأ زمزم للحجاج غيره، فقال إنا نريد أن نكنس زمزم وإن فيها هذه الجنان أي هذه الحيات الصغار، يعني هو في الغالب في الآبار تكون الحيات هذه الجنان يعني الحيات الصغار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهن قال اقتلوهن. نعم هنا يعني ابن ثابت قال شيخ الألباني صحيح إن كان ابن ثابت سمع من العباس عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم مات سنة 82 وهو عمره 80 سنة، وأما عبد الرحمن الجمحي فهذا مات 118 ومية. فكم أدرك من حياة ابن عباس؟ إذا كان مات 118 ما ظهر كم عمره، لكنه على الأقل قد يكون 60 إذا فرضنا. فهل أدرك شيئا من حياة عباس رضي الله عنه؟ 118 أخرج منها 60 أو 65، كم يبقى لنا؟ 56 سنة. والذي يظهر والله أعلم، يعني هل أدرك والله أعلم، يكون أدرك عباسا رضي الله عنه وليس هو موصوفا بالتدريس، فيكون صحيحا إن شاء الله. وخاصة يعني جاء الأمر الآن بقتل الحيات، إنا نكنس زمزم، الظاهر هذا عناية العناية بالزمزم، هذا الحديث يدخل إذا كتب الآن إنسان بالعناية بالزمزم، فكان من قديم الزمان العناية بالزمزم يبدأ من هنا. ثم الحمد لله الآن جاءت العناية فائقة جدا، أنها أغلقت وأحكمت حتى لا يقف. قبل 50 أو 60 سنة جاء فيه أن بعض الأفغان أراد أن يسكت فيه الذي من هنا يروح إلى الجنة، أراد أن يموت فيه، فجعلوا عليه شبكة. هذا مما كتبت في كتابي مباحث طويلة في هذا الباب، في عيون زمزم وفي تنظيف زمزم أيضا، لكن هذا الحديث ما وجدته، ربما ألحق فيه إن شاء الله. فكان لقيطة، وفي وقت قريب أنا أدركناه، كان مفتوح، وكان يأتي إنسان فيخرج الدلو، أو كان ما هو أول ما ركب المكينة أو الآلة لرفع الماء، كان ما هو هذا الشيء الذي مثل ما يملؤون بنزين شكله هكذا ويخرج منه الماء، فواحد جالس إذا أردت أن تشرب كذا كان يغسلك ويرمي عليك، كل هذا كان موجود فيه، كان تنظيف وحاجات رقيقة. فالآن الحمد لله رأوا أنهم ينظفون تنظيفا جيدا. وكان في سنة 1400 لما جاء الله المستعان جاءت هذه الفكرة المجحمة من جهيمان، فكان الحرم قصد فيها أشياء كثيرة، وزمزم دخل فيها أشياء كثيرة، فنظف. وكان يحيى حمزة كوشك هذا كان هو رئيس المهندسين الذين نظفوا، وله كتاب زمزم جيد جدا، أخرجوا منها من القرون الأغنام، وكذلك من الخواتم ومن الدراهم اللي كان من 1100 وكذا طايحة فيها، فنظفوا تنظيفا جيدا ففار زمزم فورانا قويا. آخر ما نظفت هذه التنظيفات 1400 بعد فترة جهيمان، تنظيف عجيب جدا. نعم. فالحاصل على كل هذا أن نكبس الزمزم، أي نصفي زمزم ونخرج منها كناسة قد يطير فيها ولم يكن هناك، كان حتى كان فيها أدراك إلى من الإطارات في آخر أيام كان طاعت فيها كلها. ثم بعد ذلك نظفوا أيضا ووجدوا عيون زمزم كما كانت في ذكر في الدار عن ابن عباس قال مرة سقط فيه زنجي فتغير ماء زمزم، فقال عباس رضي الله عنه انزحوه كله، فكلما نزحوا فارت أكثر، فرمى إليه وكانت أقوى ما يكون من جهة باب الكعبة، هي ثلاث من جهة جبل أبي قبيس، من جهة الصفا ثلاث عيون كما ذكر في رواية الدارقطني قديم، كذلك من جهة باب الكعبة أو من جهة الحجر الأسود هكذا ذكروا في الكتب. فكان أقوى ما كان فورانا هذا الذي نجا، فرمى مطارف من عنده فحشوها ثم نزحوها، يعني وقفوها. ولما فتحوا أو لما نظفوا وجدوا هذه الأشياء ثلاثة، العيون الثلاثة. ثم قال حدثنا مسدد هو معتبر المسرع الثقة، قال حدثنا سفيان بن عيينة بن الزهري بن سالم هو ابن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الحيات عامة وزدت فيتين، زدت فية هي من الهيئة التي عليها يكون نقطتان على رأسها، وهذه تكون أشد ما يكون، تقولون وعيونها سامة جدا، وحتى تسقط الحمل كما جاء في الحديث وكما ذكروا التجارب. وزدت فيتين والأبتر، الأبتر المقطوعة الذنب، يقولون كلما هي أعمارهن طويلة، فلما تكبر كل سنة تنقطع بعد مدة معينة، تنقطع جزء من الذنب حتى يقرا لها من قدر الله جناح، وهذه أخطر ما تكون، تطير وتلدغ على الناس في رؤوسهم. نعم، هي تضرب على الرأس أول شيء، تطير هكذا مثل هذه الذرات، النمل في يوم من الأيام تطرى لها الجناح كذلك. هذا كله ذكروه ورأوا أن أصنام لاو أنها وهي تكون قصيرة فتقدر أن تطير، سبحان الله، ما الله المستعان. فأبتر فإنهما يلتمسان البصر، يعني يعميان بسمهما، ويسقطان الحبل أي الحملة، من إذا رأوا إلى المرأة فتسقط الحمل. وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها، فأبصره أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال أي أبو لبابة أو زيد بن الخطاب إنه قد نهي عن ذوات البيوت، عن ذوات البيوت، لكن إذا كان بعد التحذير لم يتقب وربما يطارد وهو بحق مطاردته عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. تقول الضفية، يقول شبه الخطين اللذين على ظهر الحية بخوصتين من خوص المقل، ما أدري المقل هنا، انظروا ماذا قال، زدت فيتين بضم الطاء اي صاحبها، وهي حيه خبيثه على ظهرها خطان اسودان كالطفيه، والطفيه على ما في القاموس خوصه المقل، والخوص بضم ورقه النخل الواحده بها، والمقل ثمر الشجره. قال القارئ في النهايه الطفيه خوصه المقل في الاصل، وجمعها طفي شبه الخطين اللذين على ظهر الحيه بخوصتين من خوص المقل. وقيل انها التي تكون لها فسر نقطتان على راسها. نعم، وانها تسقط الحمل الجنين عند النظر اليها، وهذا بكثرته او بشده سمها. ثم قال حدثنا القعنبي عن مالك عبد الله بن مسلمة إن كان القعنبي، عن مالك الإمام عن نافع مولى ابن عمر عن أبي لبابة الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون، أي الحيات التي تكون في الجن، وفي بعض النسخ عن قتل الحيات، جنان والحيات قريب من تصغير. نعم، إلا أن يكون ذكر فيتين ولا أكثر، فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بيوت النساء، من روايات البخاري مثل هذا. بطون النساء. أيوة، يطرحان ما في بطون النساء. ثم قال حدثنا محمد بن عبيد وهو الطنافسي من الزبان، قال حدثنا حماد بن زيد الإمام عن أيوب وابن أبي تميمة كيسان السقطياني عن نافع أن ابن عمر وجد بعد ذلك أيام بعدما حدثه أبو لبابة حية في داره، فأمر بها فأخرجت، يعني إلى البقيع، يعني قد تكون هناك جن فتخرج. نعم، سبحان الله. عندنا عجوز كانت واحدة امرأة كانت تأتينا مدة طويلة، فكان في بعض الأحيان في البيت يدخل أو تدخل ذبابة بلون غريب جدا كبيرة كذا، وهي ما تخرج. فنهرتها سبحان الله، أنا جالس هناك، أخرجي وإلا نقتلك. والله أخذت طريق وأخذت مكنسة اللي هي، فقامت أخذت طريقها وسرقت. اليوم ننتهي؟ ما ننتهي، لكن إذا ما أخذنا، إذا ما زدنا ما ننتهي بكرة. خلينا بكرة إن شاء الله. ندخل اليوم. ما يكون كثير. بكرة ننتهي إن شاء الله. عطوا نمشي. بكرة إن شاء الله. إيه شو؟ إذا ما أنت بجلس. تسقط جنينها ويفقد الرجل بصرها. على كل حال يكون سبب الحقيقة ما ندري، عافاك الله وعافانا جميعا من هذا، لكنه يكون سبب ولا متأخر، لأن في بعض الأحيان خاصة الجنين إذا أصيب بشيء بحركة غير مطلوبة أو كذا، فقد يكون بعد أيام يسقط، ليس هو لكنه ما أدري. تنذرها ثلاث، نعم تنذرها ثلاثة أيام غابت. جربوا الناس، قالوا إذا غرم تغيب في حينها كانها لم تكن، فإذا كان هذا فننذر ثلاثة أيام، لكن بعد ثلاثة أيام هي نفسها إذا تعادت فحقها أن تقتل لأنها تخوف الأولاد وغيرهم. ذكر الشيخ محمد بن إلامية الناس في المنسوخ للحكم الثعبان مستاذا في البيوت إلا الأبتر والتقيتين يقتل في البيت دون استئذان. نعم هنا قال اقتلوا، قال هذا يكون، لكن هل من التقيت من العوامر أن تكون في شكل البيوت ما دام هي عينها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تضر الظاهر تقتل في حينها ولا تتشكل بها الجن، والله أعلم. فكلامك يحتاج إلى الدليل نأخذها من أين يوصل، لكنه من إشارة النفس تقتل ذا القبيتين، لأن التعليل علة فإنها تخطف البصر ومناعه كلها ضارة وبذلك تقتل. وبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء إذا كان إن شاء الله فلا يضر. شخص يقول أن بيته مسكون من الجن وعمل رقية للبيت فنطق الجن أن هناك كنز في البيت، ماذا يفعل؟ هذه كلها هؤلاء كذابين يا أخي، صدقك وهو كذوب في بعض الأحيان يكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره بالكذب بصيغة المبالغة، فهؤلاء يكذبون شيء كثير. وإن كان كنز ماذا تستفيد؟ أخرج أنت، ليس لك وليس في هذا الكنز. نعم بعض الأحيان من فعل يذكرون قصص كثيرة، المدفون في باطن الأرض تملكها الجن، فيأتون ويذبحون للجن فيرضون فيسمحون لهم أن يخرجوا، هذا مشهور مما. لكن لا ينبغي الدخول في هذا الباب مطلقا. وهل صحيح أن الجن يتكلم فيسمعه الناس؟ نعم هذا واقع، أنا سمعت منصوص كان يتكلم، الشخص ما يعرف العربية مطلقا يتكلم بالعربية، من أين هذا؟ هو لا كلمة ما يتعلم، من أين يتعلم؟ فمعناه أنه يعني الناس من حماقتهم يقولون هذا حس سادس يتكلم به، وما يقبلون أن الجن يدخل في جسم الإنسان، ما أنه النصوص تدل على هذا. هل يجوز التصدق عن مسجد فيها بعض البدع؟ عن المسجد تصدق عن المسجد أو لمسجد فيها بعض البدع مثل قراءة القرآن بعد صلاة الجماعة؟ مسجد بيت الله إذا كان يحتاج إن شاء الله إلى ترميم أو صدقة من مال الزكاة، لا، لكنها لوجه الله تصدق بنيتك لله لا بأس فيها، فتنفق من مالك الحلال. اليوم إذا كان فيها بعض المسجد لا ينهج، بعض البدع يمكن أن تسال إن شاء الله حاولوا، لكن لا تقول إن هذا المسجد بعض البدع فيها فيترك وينهج، لا. شخص إيش عني أنا ولديه مال، شخص عند والديه مال ولكنه بخيل وشحيح لا يعطي لأولاد وزوجته ما يحتاج إليه فيأخذه من ماله أحيانا دون علمه فهل تعتبر هذه سرقة؟ في الحقيقة إذا كانوا أخذوا بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند فليس السرقة، لكن إذا وجدتم فرصة فتنهب ماله بدون يجوز خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وبنيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل تعتبر صلاة الظهر علاج لأوجاع الظهر؟ يعني هي الصلاة إن شاء الله تستعين بالصبر والصلاة، فالاستعانة بالله تبارك وتعالى تصلي وتدعو الله تعالى اللهم إني صليت لك فاشفني، وتتخذ وسيلة هذه إن شاء الله لا شك أنه يعني يكون سبب من الأسباب، وكذلك الأدعية الأخرى إن شاء الله إذا صدقنا نياتنا واعتقادنا في الله إن شاء الله. رجل عنده راتب 2000 ريال شهريا وحاجته 1000 ريال في كل شهر، لكنه عليه دين 30,000، فهل هو من الغارمين فيستحق الزكاة؟ إذا كان الزكاة حال أو حالة حلت لابد أن تؤدي، والناس ما يصبرون وما يمهلون نظر إلى ميسرة ما يسمحون لك، ففي هذه الحالة جاز لك أن تأخذ على قدر ما تودي الزكاة بارك الله فيك إن شاء الله. درست وفهمت كتاب أصول في تفسير القرآن وكتاب مقدمة في أصول التفسير، فمن كتاب تعلمه في أصول التفسير بعد هذين أقرأ التفسير أو كتب التفاسير، أبدأ بإن شاء الله تفسير الشيخ السعدي وذلك ثم بعد ذلك من كثير، فإن شاء الله أنت تطبق أصول التفسير في هذه، أما تأخذ أصول نظريا ولا تطبيق لا، أترك إذا كان مقدمة في أصول التفسير أخذت ابن تيمية هذا أصول في تفسير القرآن إذا كان شيخ ابن تيمين يكفي، لا تتوسع به إلا عند الحاجة بمسائل، أنت اقرأ التفاسير وطبق هذه الأصول فيها، وإلا طول الحياة تكون مثل بعض المشايخ متخصصين في السنة طول الحياة يقرؤون القواعد ولا حرف واحد يصححون من الحديث صحيح أو ضعيف ولا يريدون هذا. وجدنا الله المستعان فلان غير واضح، إيش معنى أحسن الله؟ هل كلمة فلان غير واضح تعتبر من الألفاظ في الجر؟ حدثني فلان هذا مبهم، قد يكون ثقة، وكان الناس في زمن الحجاج ما كانوا خوفا من يدعون اسمه، فلا يستطيعون ان يكونوا ضعيفا وصلى الله على خير خلق الله.